هل يجوز أن يحلف شخص لشخص آخر مكانا في المسجد والأخ الثاني غير مولود؟ لا يجوز أن يفعل ذلك، بل من سبق إلى مكان المسجد فهو حق به، ولا يجوز أن يحدث لغيره ممن ليس موجودا. واللي جاء إلى المسجد وكان موجود وجلس في مكان وقام إلى حادث يسير ثم رجع كوروء ونحوه يرجع إلى مكانه دون حاجة إلى حد. بعض الإخوة يجد مكانا وفيه بعض الأمتعة فهو غير موجود، إذا كان هو غير مولود لكونه ذهب إلى قضاء الحاجة بعد أن جلس وكان وصار هذا المكان حقا له، مش يجي يحط الحاجة بتاعته، يجي يقعد فيه. لو هو مش متوضي يبدأ الوضوء الأول، لأنه مش هيقعد في المسجد من غير ما يتوضى ولا إيه ولا يصلي مثلا في حيث المسجد.